لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. واعلموا إخوة الكرام أننا قرأنا في اللقاء الماضي بقية ما جاء في حادث بئر معونة، ثم من بعدها قرأنا ما جاء في إجلاء بني النضير وما ترتب على الجلاء. واليوم معنا باب جديد، وهو باب غزوة ذات الرقاع. ذكرنا في اللقاء الماضي خلاف المؤرخين في تاريخ غزوة ذات الرقاع. قلنا إن ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه ذكرها في أعمال السنة الرابعة، بينما الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ذكرها في أعمال السنة السابعة. وذكرنا أن الدليل مع الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، نظرا لأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قدم المدينة إبان غزوة خيبر، ومن ثم غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة. وذكرنا قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذكرنا طرفا من كلام في شيء مضى. تعال بعد ذلك أخي الكريم لنبين سبب غزوة ذات الرقاع. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما كان يبدأ أحدا بعداء، ولا كان يبدأ أحدا بقتال، ولكن نظرا للظروف التي مرت بالمسلمين إبان قتل السبعين عالما من علماء الصحابة الكرام في بئر معونة، حمل بعض القبائل المتاخمة للمدينة على أن تظهر عداءها، على أن تظهر عداءها. ومن ثم بنو محارب وبنو ثعلبة طمعوا في غزو النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لهدف القضاء عليه وعلى دعوته، فجاءوا مشمرين عن ساعد الجد في الأعداء ليحاربوا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في عقر ناره. وأتى علم للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام عن هذا، ففاجأهم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فاجأهم في ديارهم على رأس جيش يقدر على خلاف عند العلماء ما بين 400 إلى 700. فلما قدم عليهم بلادهم نزل في قلوبهم الرعب، فهرعوا إلى أعالي الجبال وتركوا أموالهم وذراريهم ونساءهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى منهم ما رأى خشي أن يكون منهم كمين، خشيهم أن يكونوا قد كمنوا له، ومن ثم صلى صلاة الخوف، صلى صلاة بكيفية جديدة. ومن بعدها نزل في هذا القرآن، وسنقرأ إن شاء الله بقية الكلام تفصيليا. قال ابن إسحاق، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادى، ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة وهما من غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وفي رواية أنه استعمل عليها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع. النخل ده اسم موضع، اسم ايه؟ اسم موضع. قال ابن هشام: وإنما قيل لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم، ويقال ذات الرقاع اسم لشجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع. التعليق على هذا الكلام: ذات الرقاع ليس لترقيع الرايات، ولا لأن نخلة تسمى بذات الرقاع، إنما يعني السفر كان طويلا، ومن ثم مع حرارة الجو يعني أصاب الصحابة الكرام رهق، والراق هذا بدا على أرجلهم، تمجلت منهم الأرجل فقطعوا ما معهم ثم انتعلوها، يعني قطعوا يعني بعدما تقطعت نعالهم قطعوا ما معهم من رقاع وانتعلوها حماية لإيه؟ لأقدامهم، فسميت ذات الإيه؟ ذات الرقاع. طيب، ذات توضيح للكلام وتصحيح. الأمر الثاني: قال ابن إسحاق: فلما نزلها صلوات الله وسلامه عليه لقي بها جمعا عظيما من غطفان، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حر، وقد خاف الناس بعضهم بعضا، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف بالناس. ما حمله على صلاة الخوف إلا خوفه من أن يكون القوم قد كملوا له، ومن ثم صلى صلاة الخوف، وإلى يوم ذاك لم تكن شرعت، لم تكن شرعت صلاة الخوف. ومن ثم سؤال: متى شرعت صلاة الخوف؟ في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع. طيب، تصلى الصلاة في الخوف على الكيفية التي يصلى بها في الأمن، أم على كيفية مختلفة؟ على كيفية مختلفة، وهذا يفيد عظيم فضل الأمن على الناس. الأمن إذا انتشر بين الناس حمل الناس على أن يصلوا صلاتهم ويمارسوا شعائر دينهم بإيه؟ بالراحة، بالراحة. أما إذا انتشر الخوف تغيرت أحوال الصلاة وقلت الشعائر في الوقوع العملي. يعني لو انتشر الخوف الحج يعطل أم لا؟ يعطل. لماذا؟ لأن من الشروط الأمن إيه؟ أمن الطريق. أما إذا كان الطريق مخوفا وبه قطاع طرق لا يذهب أحد. ثانيا، تتغير كيفية الصلاة، والله تعالى قال في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. معنى الآية إيه؟ معنى الآية: وأنت في أمنك واستقرارك، صل لله وأطل القيام في الصلاة. القنوت هو طول القيام. أما إذا اعتراك الخوف فصلي راجلا، صلي راجلا أو راكبا. راجلا يعني إيه؟ ماشيا أو راكبا. طيب، إذا صليت وأنا ماشي هل أطيل القيام؟ الإجابة لا. هل أطيل الركوع؟ قد لا أركع، قد يحمل الخوف على ترك الركوع فضلا عن السجود، ومن ثم أصلي إيماء، أصلي إيماء. لماذا؟ لأنني افتقدت الأمن، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما علمكم الركوع والسجود والطمأنينة والخشوع إلى آخره. طيب الصلاة في الخوف لا تسقط، هذا دليل على ماذا؟ دليل على عظيم قدر الصلاة، دليل على عظيم قدر الصلاة، لا تسقط في الخوف ولا في المرض ولا في الفقر. لماذا؟ لعظيم قدرها. وبالفعل الصلاة هي أعظم الأركان، وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة من الدين بمنزله القلب من البدن، بمنزله القلب من البدن. ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت وإذا فسدت. فالصلاة هكذا في الإسلام إخوتي الكرام. قال ابن هشام: حدثنا عبد الوارث ابن سعيد التنوري وكنيته أبو عبيدة، قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن ابن أبي الحسن البصري يعني، عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم، وطائفة أخرى مقبلون على العدو، قال: فجاءوا فصلى بهم ركعتين أخريين ثم سلم. هذه إحدى كيفيات صلاة الخوف، تصلى ركعتين، يقسم الجيش إلى نصفين، نصف يصلي وراءه ركعتين ويسلم، ونصف والنصف الآخر يحمي ظهور المصلين، ثم يذهب من صلوا إلى الخلف ويأتي الآخرون يصلون إيه؟ ركعتين. دي كيفية. قال ابن هشام: وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير، عن أبي الزبير عن جابر قال: صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين فركع بنا جميعا، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الأول، فلما رفعوا سجد الذين يلونه بأنفسهم، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الآخر حتى قاموا مقامهم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا، ثم سجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وسجد الذين يلونه، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون، فركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا وسجد كل واحد منهما بأنفسهم سجدتين. يعني برضو قسم الفريق فريقين، في الركوع ركعوا ايه؟ جميعا. طب هو الركوع ده العدو في الامام ولا في الخلف؟ لو في الخلف يبدا عليك، يبقى العدو في الامام. طيب اذا اتاني عدوي وانا راكع في استطاعتي ان اعتدل ام لا؟ لكن لو اتاني وانا ساجد، ومن ثم في الركوع ركعوا جميعا. فلما رفعوا فريق تاخر حارسا وفريق سجد، سجد الحارس ده امام ولا خلف؟ خلف. طيب يبقى اذا ركع مع الامام، ثم بعدما رفع الاخرون سجدوا بانفسهم، وحصل العكس في الركعه الثانيه، وعايز العكس فين؟ في الركعه الثانيه. وهذا الترتيب فيه مشروعيه الصلاه على هذه الكيفيه عند الخوف، والخوف درجات، حسب نسبة الخوف تتغير الكيفية، حسب نسبة الخوف تتغير الكيفية. ونزل قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا إيه وليأخذوا أسلحتهم فإذا جاءوا فليكونوا من ورائهم إلى آخر الآية في سورة النساء تقريبا رقم 102 مش كده؟ إيه نعم؟ أيوة سألت ما هو الحرب مش خوف؟ ولا الحرب سلم يا حشبرين؟ الحرب سلم ولا حرب؟ حرب. طيب قال ابن هشام حدثنا عبد الوارث ابن سعيد التنوري قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يقوم الإمام وتقوم معه طائفة وطائفة مما يلي عدوه فيركع بهم الإمام ويسجد بهم ثم يتأخرون فيكونون فيما يلي العدو ويتقدم الآخرون فيركع بهم الإمام ركعة ويسجد بهم ثم تصلي كل طائفة بأنفسهم ركعة فكانت لهم مع الإمام ركعة ركعة وصلوا بأنفسهم ركعة ركعة. دي كيفية ايه؟ ثالثة. كيفية ثالثة يقسم الجيش نصفين، نصف يصلي معه ركعة ويصلي بأنفسهم ايه؟ ركعة، والآخر يصلي ركعة وبأنفسهم ركعة. قال ابن إسحاق وحدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من بني محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان ومحارب ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا بلى. وكيف تقتل؟ قال أفتك به. قال فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال يا محمد انظر إلى سيفك هذا. قال نعم. قال انظر إلى سيفك هذا. قال نعم. وكان محلى بفضة كما قال ابن هشام فأخذه فاستل. قال له يعني وريني من فضلك ايه سيفك ده يعني. قال له انظر إلى سيفك يعني وريني ايه من فضلك وريني السيف ده. قال له شوف اتفرج. فأخذه فاستل ثم جعل يهزه ويهم مع زي فيكبته الله تعالى يهم بالايه؟ يهم بالسوء يعني. ثم قال يا محمد أما تخافني؟ قال لا وما أخاف منك. قال أما تخافني وفي يد السيف؟ قال لا يمنعني الله منك. ثم عمد إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه. قصة يعني واحد قال ايه رأيكم اروح عند محمد؟ قال له اقتله. اقتل فيه؟ قال حفتك بيه. فأتى النبي وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه وسيف النبي في حجره هو. قال له يا محمد من فضلك اشوف السيف ده؟ قال له اتفضل شوف السيف. اخذ السيف كده وقال يترقص بيه. عايز يعمل ايه؟ يريد ان يهم بالسوق، يريد ان يقتله. قال له يا محمد مش خايف؟ مش خايف مني؟ قال له خافك عشان ايه؟ قال له معايا السيف. قال له الله يمنعني منك. ومن ثم ارتاع الرجل وخاف واعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيفه. الروايه اسناد عن ايه؟ الروايه صحيحه لكن اسنادها ضعيف. هناك روايه اخرى انه تلبست يده بالسيف. وروايه اخرى قال له يا محمد السيف وقع من ايده واخذني يا سلام. يا محمد كن خير اخذ. فعفى عنه النبي عليه الصلاه وازكى السلام. هذا حدث فين؟ في غزوه ذات الرقاع. فنزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رمان أن هذه الآية نزلت في عمرو بن جحاش اليهودي أخي بني النضير نزلت فيه وفيما هم به والله أعلم أي ذلك كان. غورث بن الحارث غطفان؟ لا عمرو بن جحاش ده يهودي. قال ابن إسحاق وحدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف، فلما قافل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ما لك يا جابر؟ قال: قلت يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال: أنخه. قال: فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع لي عصا من شجرة. قال: ففعل. قال: فأخذها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب. فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال: قلت يا رسول الله بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قال: قلت: فسنيه يا رسول الله. قال: قد أخذته بدرهم. قال: قلت: لا، إذا تغبنني يا رسول الله. قال: فبدرهمين. قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ الأوقية. قال: فقلت: أفقد رضيت يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: فهو لك. قال: قد أخذته. قال: ثم قال يا جابر: هل تزوجت بعد؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: أسيبا أم بكرا؟ قلت: بل سيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعة، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله. أما إن لو قد جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذا، وسمعت بنا فنفضت نمارقها، أو سمعت بنا فنفضت نمارقها. قال: قلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قال جابر: فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحر وأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دخل ودخلنا، قال: فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا جابر فدونك سمع وطاعة. قال: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم جلست في المسجد قريبا منه. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ قال: فدعيت له. قال: فقال: يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا فقال له: اذهب بجابر فأعطيه أوقية. قال: فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمى عندي ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا، يعني يوم موقعة الحرب. الرواية الطويلة الجميلة رواية صحيحة، وهي مذكورة في مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وذكرها الإمام البخاري وغيره. الرواية فيها من العناوين الكثير. تعال معايا كده نمشي سنة سنة. خرج جابر إلى غزوة ذات الرقاع على جمل ضعيف. هذه تدل على أن جابر شهد إيه؟ غزوة ذات الرقاع. طيب، يبقى دي في أعمال مين؟ في أعمال جابر. ولما خرج خرج على جمل ضعيف. ده المال اللي عنده، ما عندوش مال غير كده، لو عنده مال اكثر من هذا كان اتى بالجمل القوي. طيب عند الرجوع بيقول يعني الجمل بتاعي بتخلف، بتخلف معناه ايه؟ لضعفه تاخر عن الركب. ما في جمل بيرمح وجمل بيهجهج، انت عارف الرماح والهجهجه؟ انت ما ركبتش اصلا جمال ولا حتى ركبت حمير، انت ركبت الصيني بس. والصيني دي حماره ولا مكنه؟ الحماره بتفهم شويه عن مكنه الصيني، افهم شويه. اما الحماره بيقول لها هش بتقف، اما الصيني تدي لها الفرامل تجلبك. يبقى الحماره بتفهم عن مكنه الصيني. يعني بيقول يعني الكلام بتاع الجمل ضعيف، اصحاب الجمال القويه سابقه في السير وانا راجع ورا. فالرسول عليه السلام حن لجابر قال له مالك يا جابر؟ ايه؟ قام قال له يا رسول الله الامر كذا كذا كذا، الجمل تعبان وكحيان. قال له انخه. الاناخه معناها ايه؟ هو قال لك بركه، نزله على الارض يعني، نزله على الارض. اناخه جابر، قال له هات عصيتك دي. قال له طالع عصاي. فنخسه نخسات، عارف النخس معناها ايه؟ الغمز في الجنب. انت مش عارف الحديث بتاع عبد الرحمن بن عوف اللي في شأن غزوة بدر، لما كان المعاذين يعني بيسألانه عن أبي جهل، قال فنخسني أحدهما. النخس معناها الغمز في الجنب، غمز في جنبه كده، غمز بالعصاية كده وكده وكده. فقام على أشد ما يكون. النبي عليه الصلاة والسلام عمل فيه إيه؟ عمل فيه ايه؟ ده الحكم يعني؟ لا، هي البركة، البركة التي اعطاها الله لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم هذه المعجزة، هذه المعجزة فين؟ في جثة الرقاع. نخس البعير فأصبح فتيا قويا. هو زال وزال مع انه ما لا اكل ولا شرب، لا أكل ما اكل ولا ايه؟ ولا شرب. طيب العلامة الثالثة، قال فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. ده أصبح كتف في كتف ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. العلامة الثالثة، والذي بعثه بالحق، جواز الحلف بصفة الله تبارك وتعالى، جواز الحلف بصفة الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول والذي بعثني بالحق. يبقى جواز الحلف بهذه الصفة. طيب العلامة الرابعة، قال وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ فيها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع القائد ومسامرته للجند. بسل جابر بيكلمه، ما هو أبو جمل ضعيف ده بيبقى متوانس ولا في وحشه؟ في وحشه. طيب الان الجمل اصبح بيواكب بزاحم ناقه النبي في المشي عليه الصلاه والسلام، فكلمه النبي قال له اتبيعني جملك هذا؟ ايه رايك تبيعه؟ هو كان كحيان واشتد، تبيعه؟ فجابر قال يا رسول الله ابيعه لكن سميه. سميه معناها ايه؟ نسمنه ولا نسمه؟ معناها بقول له افصله يا رسول الله من الساوم اللي هو ايه؟ هو فلان بيساوم فلان على الايه؟ على البضاعه بتاعته. المساومه اللي هي ايه؟ انفصال يعني. افصله. قال قلت يا رسول الله لا، هو هديه لي. قام قال له لا، انا عايز اشتريه. فيها سماحه جابر وادبه مع النبي عليه السلام. قال فسميه يا رسول الله. قال قد اخذته بدرهم. هو في جمل الدرهم؟ لم شوف شوف معايا كلامك. قال له يا رسول الله اذا تغبنني، يعني انت بتضحك علي يا رسول الله، هو في جمل الدرهم؟ طب هو الهدف من الحديث ايه؟ الهدف من حديث التسليه، بيسليه ليذهب عنه الم السفر، يؤانسه. قال له خلاص بدرهمين؟ قال له لا شوي. بثلاثة؟ قال له افتح الله. بأربعة؟ قال له افتح الله. لغاية ما وصله له أوقية، الأوقية كم درهم؟ 40 درهما. الأوقية 40 درهم وصلوا الأدفن فيها جواز بيع المزاد، فيها جواز بيع المزاد. بيع المزاد أنا حقول نفتح المزاد، مين يشتري؟ مين يزود؟ أخذناها من مين؟ أهم الحديث قالوا لا يا رسول الله زدني شوي، قالوا 2، قالوا 3، ما ينفعش 9، لم قالوا أبي، لم قالوا موافق. يبقى جواز بيع المزاد. قال قد رضيت رسول الله، قال فهو لك. أيوة قال هو لك. البيع هنا أصبح فيه إيجاب وقبول ولا لا؟ لكن قبض فلوس البيع تم ولا مفنش؟ تم. ما يفعله الناس اليوم غشم، غشم وشغب. بيقول لي عمي الجراك ب60، قال له لا زود، قال له يوصل ما لغايه ما قال له ب175، قال له مبروك، قال له خلاص بكلم على الله. راح البيت باع المواشي في الحظيره وباع الخير اللي في البيت وجاب ال175 وقال له اهو. قام قال له لا يا عمي الزوجه مش موافقه على البيع. بعد ما خرب بيت الراجل قال له ايه؟ الزوجه مش موافقه على البيع. يبقى الله البيع تم خلاص. الزوجة ولا أبوها ولا اللي خلفوها ولا اللي خلفوه ما حدش له كلام، خلاص البيع تم بكلمة بعني بعتك. البيع تم، الصفقة تمت، الثمن عجل أو أجل ده أمر تاني. أهو اشترى الجمل، هل نقده مالا؟ لا. قال له هو لك. قام قال له مش هو ليا، أنا متبرع إنك تركبه لغاية البيت، اركبوا لغاية بيتك، اركبوا لغاية ايه؟ لغاية بيتك. ده منين؟ من جود النبي عليه الصلاة والسلام. لما راح البيت قام حاجة الكلام لمراته، قالت له والله طب ده كلام يا جابر، النبي صلى الله عليه وسلم جمل بيقول هدية. فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم قام قال له يا بلال اعطيه الوقي اللي هو الثمن، وبعدين قال له زوده شوية. فوزن له أوقية وأرجح، أرجح معناها إيه؟ زوده شوية. ولما زوده شوية قام قال له يا جابر هو لك. وهب الجمل لجابر، يبقى اشتراه ووهبه لمين؟ لجابر. ده يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كقائد، كقائد، كقائد. هذه معاملة قائد من إيه؟ من جند. طيب، تعالى معايا بعد كده. في الرواية قال له يا جابر ان شاء الله لما نوصل مكان كذا هنعرس لك، نعمل لك عرس. العرس هيتمثل في ايه؟ هيتمثل في وليمه، في وليمه. قال له انت اتزوجت؟ قام قال له اتزوجت يا رسول الله. اتزوجت ايه يعني كده؟ يعني جبت لنا؟ قال له انا جبت واحده كبيره في السن شويه. قال له انت شباب؟ جبتش واحده شباب ليه؟ قال له ابويا سابني 7 بنات. السبع دول اخواته ولا بناته؟ اخوات جابر. قال لو جبت بنت هتبقى البنت مقاربه لهن في السن، هيبقى في شغف في البيت، هيبقى في غيره. ومن ثم جئت بامراه جامعه. جامعه يعني ايه؟ عندها خبره التربيه، عندها خبره التربيه، تقدر تقوم على شان اخواتك، تسرح لهن، يعني ايه ترسل لهن الى اخره. طبعا هيبدا تبقى اليوم في مقام الام. قام قال له اصبت ان شاء الله، يعني اصاب في الفهم. انت بتفهم، مش هدفك الشهوه، هدفك الرساله. ما في زواج رساله وفي زواج نزوه. زي النزوه هو عايز واحده شعنونه جنونه حلوه دمها خفيف الهي حتى تضرب امه بالشبشب، مش ده اللي هو عايزه يمضي؟ وفي واحد بيتزوج زواج رساله، رسالة أمه عجوز، أم مقعد أو أبوه مقعد، أو عنده أخواته أو عنده بناته في حاجة إلى خدمة. يقوم بيقول يا بنت الناس والله حالنا كذا كذا كذا، بيقول له أني خدامة ليه. يقوم بيتزوجها على الإيه؟ على المادة، على المادة والشر. طيب يبقى إذا قال له أصبت يا جابر، إنا لو قد نزلنا أو جئنا صرارا اسم المكان ده، أمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذا. طب بالفعل وفى النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح جزورا. ذبح ايه هو جزور جمل يعني ذبح جمل وبعدين الناس اجتمعوا عليه الجمل ده كان عبارة عن ايه وليمة لعرس جابر مين اللي اولى جابر ولا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا جواز ان يولم عن العريس او العروس غيره ممكن خير عريس يقوم بالمهم ممكن عم يقوم بالمهمة ممكن صاحب من اصحابه يقوم بالمهمة ممكن واحد من اهل الشأن والفضل يقوم بالمهمة يعمل هو العزومة لايه للعريس افهم معايا الترتيب ما الناس ضيقة الناس ضيقة الافق بصمم هو اللي يعمل طب ايه رأيك لو اننا فعلناها مرة وخلينا واحد يتبرع بايه بالوليم يقوم هنخفف الحمل عن الزوج ما احنا عارفين ان الحال مكشوف بيعمل وليمة بايه بيعمل عجل ولا بيعمل خروف بيعمل ايه انت عملت ايه قبل كده عملت عجل ولا خروف انت عملت ايه يا حسين عملت عجل ماذا يقول عملت رجل يا حسين اضحك الله وسلك الوليمة يا جماعة الناس اليوم فهمها فهم خطأ فهم الوليمة لازم تكون لحمة لغاية ما الأملاح زادت عند الناس إلى درجة أنهم أصبحوا لا يقوى على المشي بسبب اللحمة الحمراء إلى آخره ثم ممكن نعمل وليمة سمك إذا كان فرح يفضحوني يا عم الشيخ ويبدأ فرح زفر تمام لو عملنا وليمة سمك ينفع ما ينفعش ينفع طب ما هو الله سلام أولم على السيدة صفية رضي الله عنها الله أولم عليها بإيه بتمر وسويق عمل أكلة الفرح تمر ودقيق عمل عدة بلح يعني والناس كلت وفرقوا وفرقوا يبقى شوف دي ستك وست اللي خلفوك السيدة أم المؤمنين صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها الناس بتمر وسويق ده مش لازم يبقى الوليمة لحمة لا ممكن تبقى سمك ممكن تبقى برص ممكن تبقى فتة بلبن ممكن أي شيء يأكله الناس لكن احنا مسمرنا عند اللحمة لغاية ما النهاردة الأطباء بيقولوا ما تاكلوش لحمة ليه؟ لأن الزيادة عن الشيء انقلب إلى إيه؟ إلى سموم في البدن الخلاصة أولى من الناس الآن لعرس جابر فذبح أمر بذبح جزور فأكلوا طيب كل هذا كان فين كل هذه العلامات في الرواية طيب تعالى بعد ذلك قال ابن إسحاق وحدثني عمي صدق ابن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل اسم الموضع يعني فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر الخبر جعل لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منزلا فقال من رجل يكلأنا ليلتنا هذه قال فانتدب رجل من المهاجرين ورجل آخر من الأنصار فقال نحن يا رسول الله قال فكونا بفم الشعر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي والرجلان عمار بن ياسر وعباد بن بشر كما قال ابن هشام طيب تعالى شوف انت الرواية دي فيها ايه من الفوائد اول فائدة فيها حراسة الصغور حراسة الصغور اللي هي الرباط او المرابطة اللي هي المرابطة. عندنا كما ذكرنا في أول كتاب في سير وفي مغازي وفي جهاد وفي رباط. مش احنا قلنا كده؟ السير يعني ايه؟ السير لملاقاة العدو، السير اسمه سير، والغزوة اللي هي ايه؟ المشهد، والجهاد اللي هو الحركة داخل المشهد، تمام؟ محاربة أعداء الله لنصرة دين الله ولدوام دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أما الرباط هو حراسة الصدور، يعني حراسة المنافذ التي من ورائها كفر، حدود الدولة مع أعاديها، مع أعاديها، الوقوف على هذه الحدود، حراسة الحدود اللي احنا نسميه حرس الحدود. هؤلاء مرابطون، هؤلاء يقال لهم ايه؟ مرابطون. يبقى عند جهاد وعند رباط. الجهاد ملاقاة العدو في ساحة الواقع والحرب، اما الرباط هو حراسة الحدود من اعداء الدولة. افهم شوية. يبقى له هنا ده من يكلأنا، يعني معناها يعمل ايه؟ يحرسنا. يعني من يحرسنا الوادي؟ فقام رجلان، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قالوا احنا صلى الله نحرس. يبقى دي اول واحده. طيب الثانيه، اهتمام النبي عليه الصلاه والسلام بالجنود. هو عايز حراسه ليه؟ خايف على مين؟ على نفسه ولا خايف على الجنود؟ خايف على الجنود، خايف على الجنود. يبقى ايه؟ اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه بالجنود، ومن ثم اختار رجلين للحراسه. طيب الامر الثالث، تقسيم الحراسه، تقسيم النمطشيه، يعني واحد يمسك فتره والثاني ينام، والثاني يقوم، والثالث ايه؟ ويمسك فتره، وهكذا. طيب خدمه يعني. طيب بعد كده وهو في خدمه، في روايه انه وقف يصلي، قالك بالمرة فأنا في خدمة ما صلي، فصلى وقرأ سورة الكهف. أتاه الرجل اللي هو زوج المرأة التي أصيبت ليفي بنذره، عمل إيه؟ صوب سهم. إذا السهم فين؟ إذا في البطن كده. فراح خانه وكمل صلي. سهم تاني دخله، راح شده. أنت عارف شده معناها إيه؟ لما السهم بيدخل بزعانفه يعمل إيه؟ يعني معناها مزع بطنه باللغة المصرية، مزع بطنه، شده كده واتحمل وكمل الصلاة. وبعدين لما اشتد عليه الضرب، يعني نكش اللي جنبيه كده، أول مرة لم يوقظه، ما هو اللي جنبيه نام في الخدمة، والتاني لم يوقظه، التالت لما اشتد عليه الضرب خاف أن يهاجمه العدو، قام راح لإيه؟ راح غامس صاحبه. يبقى لما غامس صاحبه في المرة الأولى اهتم بالصلاة، وفي الثانية اهتم بالصلاة، في الثالثة اهتم بمين؟ اهتم بأمر الدولة، اهتم بأمر الدولة. ما قطعش في المرة الأولى، ما قطعش في المرة الأولى، تحامل من أجل الصلاة، والثانية تحامل من، والثالثة قطع من أجل إيه؟ من أجل حماية الدولة. فمع الترتيب. طيب هذا دليل على إيه؟ دليل على عظمة من عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تربوا تربية ما بعدها تربية. شوف حبه من القرآن، انضرب ونزع السهم وظل في القراءة، وبعدين نزع السهم الثاني وظل في القراءة، الثالث في خطر على الدولة. ليه؟ إذا أسقطه خلاص الدولة بابا انفتح، باب الدولة اتفتح، ومن ثم يهجم العدو. عندما خاف على الدولة قطع الصلاة، شوف قاطع الصلاة. الأمر الأخير في الرواية، إن سلام كان موفقا من الله في اختيار مكان الحراسة. قالوا نخاف فين؟ قال على فم الشعب. عارف الشعب ده إيه؟ مكان بين إيه؟ بين جبلين. فم الشعب يعني المكان ده اللي هو الفتحة اللي ممكن يدخل منها العدو. قال له اقف هنا، احرس هنا، ما تحرسش من فوق. ذكرنا ان النبي عليه الصلاه والسلام وفق في اختيار فم الشعب لتعيين الحراسة عليه، لأن فم الشاب هو المتوقع أن يهاجمهم منه العدو. وبينا أن الصحابيين الفاضلين اللذين كان في الحراسة هما عمار بن ياسر وعباد بن بشر. وعمار بن ياسر مهاجري، وعباد بن بشر أنصاري، وكأنهما بعدما عينا في الحراسة استهما على أول الليل وآخره كما ذكر ابن إسحاق. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه، أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله، يعني أنت قوم الخدمة الأولى اللي هي برينجي، مش كده؟ الأولى إيه؟ برينجي الأولى، وبعدين الوسطانية شينجي، والثالثة كينجي. قال له اكفني الأولى. فالبرينجي كان مين؟ كان الأنصاري. قال: فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، قال: فرمى بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما. قال: ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما. ثم عاد له بالثالثة فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه. أهب يعني إيه؟ قومه. فقال: اجلس فقد أثبت. أثبت معناها إيه؟ جرح ذات، جرح ذات، وأنا خايف إنهم يهجموا علينا قوم. يبقى هو هنا الأولى والثانية صبر على الصلاة لحبه للقرآن ولشغفه به. الثالثة خاف على الدولة، خاف على الدولة، قال له: أنا لو جيت هيدخلوا قوم. ومن ثم قال له لما أهب قائما، قال: لما لم توقظني؟ أفلا أهببتني أول ما قد رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تاب علي الرمي ركعت فآذنتك وأيم الله. ده يمينه، يقول: وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. يعني قال له: أنا خايف على المكان اللي وظفنا عليه النبي، ده حماية الدولة يا جماعة، ده حماية إيه؟ الدولة. طب تعالى معايا لنتعرف على الحارسين دول، الاثنين خدمة. عمار ابن ياسر العنسي كنيته أبو اللقزار، أحد السابقين إلى الإسلام، وحتى في كتب الرجال يقول: لم يكن مهاجري أبواه مسلمان إلا مين؟ إلا عمار بن ياسر، إلا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وارضاه. أمه سمية وأبوه ياسر، وكان له أخ اسمه عبد الله وكان مسلما، وكان له أخ اسمه حريص وقتل في الجاهلية. عمار بن ياسر أحد السابقين الإسلام وشاهد المشاهد كلها، و قتل في موقعة صفين أو صفين سنة 37 هجرية، وكان أمارة الحق التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. ده عمار بن ياسر أحد الحارسين. الحارس الثاني عباد بن وقش الأشهلي، عباد بن بشر بن وقش الأشهلي. وطبعا بنو الأشعث دول اللي كان منهم مين؟ كان منهم سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنهما، وكان عباد بن بشر. التلاته دول لم يكن في بني الأشعث مثلهم في الفضل، كانوا هم أفضل ناس في بني عبد الأشعث، افهم معايا. وعباد بن بشر كانت له كرامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عارف كرامته كانت إيه؟ كان لما يسهر عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو مروح عصايته تنور له، ما كانش فيه كشافات ولا كان فيه محامين ولا كان فيه ليزر، وهو طالع من النبي عليه السلام يقوم عصايته تنور له الطريق. ويوم من الايام التقى هو وسيد بن حضير فانارت او اضاءت عصات مين؟ عباد بن بشر. فعندما افترقا وسيد قال له من فضلك هات عصايتك كده، حط عصيته في عصايته كده، كل منهما اضاءت له عصاته. دي من الكرامات. من ايه؟ من الكرامات. وانت يعني تنظر في الشخصيه كده واقف بيصلي في الخدمه، واقف بيقوم الليل في الخدمه ويضرب مره ومره ولا يقطع الصلاه، يبقى تتحقق له الكرامه ولا لا؟ تتحقق له الكرامه. هو اهل لها، هو اهل لها، لانه بلغ في الصالحات ما بلغ مع سابقه ايمانه برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجهاده معه. وعباد بن بشر اسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وشاهد بدرا والمشاهد كلها، وقتل يوم اليمامه. اليمامه دي كانت في خلافه مين؟ في خلافه الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذان الرجلان اللذان يعني ايه اوقفهما رسول الله على خدمه بالخدمه على فم الشاب لحراسه الدوله. طيب كده انهينا غزوه ذات الرقاع وذكرنا فيها ما يسر الله تعالى بذكره. ان شاء الله في الاسبوع القادم سنقرا حدثا اخر.